عبد الرحمن عن القاسم عن ابي هريره قال: اني تحت راحله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقال قولا حسنا جميلا، فقال فيما قال: من اسلم من اهل الكتابين فله اجرهما الرحيم، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن اسلم من المشركين فله اجره وله ما لنا وعليه ما علينا. مساله المعامل بنبيه مع قول النصارى ان عيسى ليس بنبي، انه عيسى ليس كلهم بنبي، انه اله. يعد هذا من عيسى اصلا؟ كيف الحل لهذا الاشكال يعني؟ هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص اسلم تسلم ملكك فقط الا رسول الله عليه وسلم. وكان الفريق ما وجدت لك له. ما وجدت شيئا شفاء بس مستقيم عندنا مثلا الان يعني انه هسه الموضوع يصير يا اخي انت يعني لا لا كل حديث نطلع له لا يقول الا في من امن بالنبي كنبي ما بيقول له هي عيسى عليه السلام. هو اللي نعم السيئات أي لا يقابلون السيئة بمثله ولكن يعفون ويصفحون ومما رزقناهم ينفقون أي من الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة التطوعات وصدقات النفس والقربات. وقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم، بل كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي كذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح فلا يصبر عنهم إلا كلام طيب. لهذا قالوا عنهم انهم قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الا نريد طريق الجاهلين ولا نبتغي. قال محمد بن اسحاق في السيره: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكه 20 رجلا او قريبا من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشه ووجدوه في المسجد فجلسوا اليه وكلموه وسالوه رجال من قريش لفاذيتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت عينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا له: أيبكم الله من وقت بعثكم من راعاكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عندكم حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال: ما نعلم وجب الأحمق منكم، أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم سلام عليكم لا نجادلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه لم نأخذ انفسنا خيرا. قال ويقال ان النفر النصارى من اهل نجران الله اعلم اي ذلك كان. قال ويقال الله اعلم ان فيهم نزلت هذه الايات الذين هاتوا من قبله وامره يؤمنون الى قوله لا نفس بالله. قال وقد سألت الزهري عن هذه الآيات بمن أنزلن قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن من علم النجاشي وأصحابه رضي الله عنه. الآيات التي في سورة المائدة ذلك لأن منهم تسليمين ورهبانا إلى قوله فكتب ما شاء تقرأ مشكلة. لا ولا إلى غيره لأنه هو من يرفع الزهد على قلة قدرة أن يقول يعني قلة الزهد الزهد المراسل يعني لكن لا سائر يعني ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة نزل في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي في المدينة. ما في مانع بعد ذلك يقرأ عليهم ياسين يقرأ عليهم كذا من القرآن. ما في مانع بعد مجيهم يعني إلى المدينة. سدلوا لهم بالقرآن يعني ما يعني يوافق يعني ما عندهم من الحكمة والأحكام أو العقيدة أو ما شابه ذلك مما يدلهم على ويساعدهم على الدخول في الإسلام. ما في مانع يعني لكنه ما ثبت أنهم جاءوا يعني إليه وهم في مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إنك يا محمد لا إنك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت كده إنك لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه الآية خص من هذا كله فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي هو أعلم بمن يستحق الهداية بمن يستحق كذا برضو جرام إبراهيم من لا يستحق أو ممن يستحق الغواية ممن مش ممن نعم أي هو أعلم بمن يستحق الهداية بمن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده نعوذ بالله فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة. قال الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده عنده أبا جهل فوجد عنده نعم عندكم رسول مرفوع صح؟

عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال وما عند الله خير للأبرار، وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع إليه. ها؟ والله ما الدنيا في الآخرة. لا عندكم ذيك القلم. وقوله أفلا تعقلون، واجه لفظ مسلم. والله ما الدنيا في الآخرة. أيوة والحديث كده أصلا. أيوة نعم. وقوله أفلا تعقلون أي فلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله أنا والله إلا من رحم الله أكثر أكثر أهل الزمن إلا أكثر إلا من رحم الله أكثر لا يعقل. أنت تمر يعني في الله المستعان تمر في الأسواق ولا تمر يعني في مجامع الناس أشيخنا ولا في القرى ولا حتى تركب في السيارات العامة يعني يصيبك اليأس. أي والله يصيبك اليأس. أي والله يعني من ال يعني من الحاجات العجيبة يعني. لكن في السيارة أو في الحافلة ولكن في النص يعني ثلاث النص بعدين راكب جنبي أظن شيخ طريقة ولا حاجة تكلم كما يشاء عليه كيف يعني. بعدين سألته قلت له يعني هذا الحديث يعني ذكرته يعني ما هو صحيح يعني. قال لي أنت تنتظر إذا حادث النبي معه جنبه. قال لي ما في ممكن مرات يكون الحديث ما صحيح. قال منو قال كده؟ ده الناس جهلة وما يفهموه كده. بعدين قلت له يعني قال لي بس انت ما داير الرواية اللي في البخاري. انا الان كان قلت لك في البخاري انت بتعرف البخاري؟ سكت يعني اقول له شنو ولو قلت لك هسه دي آية انت بتعرف الآية؟ استغفر الله العظيم. قلت له انت ما تقولها انت قول لي الآية ولا قول لي الحديث قول لي انه رواه البخاري. انا على اقل تقدير يعني اشنف يعني سمعي بالله بكلامك هذا. قال لي تستفيد منه شنو انت ما تفهمه؟ قلت له جزاك الله خيرا برضو يعني ربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. عرف كل برهان شنو قال لي انت؟ الله يهديك يا شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني هسه على حديث هذه قلت انا قال لك كلها يعني كذب قلت له ذكرت اول كلها كذب. اي نعم تعرف اعرفك شنو؟ يا اخي تزوج جاهل تعب ما بتعرف اي حاجه. بعدين لما قال لي قلت والله انت انا جاهل لكن انت اجهل مني. انا اجهل منك انت ما بتعرفني. قال لي انت ما بتعرفني. بعدين قال لي اسكت ما تتكلم معي ثاني انا ما اعرف معك اي كلام. سكت خليته قلت ما في داعي للمجادله كذا يعني للاخر خليته سكت. لما نزل هذا خلاص اقول له شنو يعني ما في حاجه اقول له صحيح. اقول له انا بعرف البخاري ولا بعرف مسلم ولا كذا ما في عرضية ذاتك انك تتكلم معه. وبعدين ما حيوافقك يعني. اي نعم لا حول ولا قوة الا بالله. فجاء ذاك ذاك نجل نجل شديد جدا. اللهم صل يعني تيأس ذاتك انك تقول شنو يعني الناس يعني. اللهم صل تيأس. اللهم صل مشكلة يعني ليه؟ لان الناس خلاص يعني مخيم عليهم الجهل وخيم عليهم على الغباء. مع الجهل والغباء لما يكون واحد غبي وجاهل زي ما قال مسلم يعني هذه يعني حديث يعني يرموها للناس الأغبياء يعني ونادر يعني من يتخلى عنها. مشكلة كبيرة يا شيخنا. يا الله جماعة قالوا لي لما في واحد ورا قال لي انت ما تقول له انا بعرف بس البخاري ومسلم. قال لي السديرة ولا التفت عليه قلت له سكينة قلت له اقول له انا البخاري ومسلم والله الا يكون من السنة من العربية ذاته ولا حاجة. الله المستعان. الحمد لله على كل حال. اي والله ها يرفع ويلي عم يدق الباب اللي عندهم قال لك انا دايق وتغير جوتا بس الواحد على باب ما انت جاك في محل لانك انت يعني بيعتبرك انك ملي لكن لا جاك بسياره ذاك عارفك ذاته ذاك فاهم انه ذاك فاهم يعني بالنهايه يعني انت ما بتقيسه بهذا يعني صح لكن آه نعم لكن هذا يعني انا والله يافا موجوده يافا موجوده ايوه مره واحد درس قال الحديث حديث في الترمذي وقال ذات الترمذي استغربه ايوه قال في الصحيحين برضو يعني بيدرس في الجامعه جنبنا ايوه انت بعد درس بالراحه كده قلت له يا اخ معليش هذا الحديث ما في الصحيحين وضعيف ذاته ايوه فما رقم رقبته قال لي والله يعني ضربت الزول قبل الدرس سالته قال لي حديثه في الصحيحين جيت قلت في الجامعه سالت ابن فلان قال لي وذاته انا بعرفه ها؟ قال لي ذاته انت انا بعرفه انت بتعرفه يا مولانا خلي بس أوه. ما عنده علاقه بالحديث ما سالته ما هزال وين القوي يعني ما عنده علاقه بالحديث ذاك قال لي في صحيح ما عنده علاقه بالحديث شافه وين لا الازهري ولا شافه لا لا لا ما الازهري الازهري امثل منه ها الازهري امثل منه امثل منه ايوه امثل منه ذاك هاي بعيد صدقت والله اصلح الحال بس والله سبحان الله اقرا هاي وقوله فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يقول أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائلا ثم هو يوم القيامة من المحضرين قال مجاهد وقتادة من المعذبين ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل وكلاهما عن مجاهد والظاهر أنها عامة هذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في درجات وذاك في الدركات ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون علمت الجنة قلت كده انت لقد علمت الجنة انا قلت الجنة ولا شنو نصبت انا ولا والله ما اعرف كاني يعني اذني كده سمعت ما اعرف صدقت خلاص صدقت اذنك وكذب لسان يا مولانا فقال تعالى ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم أو ينتصرون وهذا على سبيل التقريع والتهديد كما قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع فقوله قال الذين حق عليهم القول يعني من الشياطين والمرضة والدعاة إلى الكفر ربنا هؤلاء يرحمك الله ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له

من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. هم يقرون بغض النظر عن مسألة إنه يعني يقرون بخلق الله لهذا الفعل، يعني في الشر وكذا، هل يقرون بخلق الله له؟ لا، ربنا ما يخلق له. وإيش كيف ذا ما يقتضي خالق يعني مع الله يعني؟ هذا ما زال المعتزلة عندما تعرف يعني. يعني أعرف، لكن يعني هم هل ما بقى يصرحوا بهذا؟ هم القدرية المشهور عنهم يعني. المعتزلة ذات عندهم كذا يعني. وهم عند حال عندهم القاتل الذي قتل الإنسان هذا يعني جابوه الدية ليه؟ لأنه قطع عليه الحياة، حياته ما تمت يعني. حياته ما تمت، ما هم عندهم شرك وكفر شديد جدا. وهم القدرية ذاته يعني والمعتزلة يعني كأنهم شيء واحد يعني. والله أعلم يعني. حاجة واحدة يعني. ما هو المعتزلة ولا القدرية كلهم يعني العبد هو الذي يفعل يعني الفعل، يخلق الفعل حقه هو يعني. ما الله سبحانه وتعالى ما عنده في هذا يعني مدخل يعني. وعندهم حتى مسألة معرفة الكليات ولا معلومة الكليات، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات لكنه يعلم التفاصيل. هذا معروف يعني، حتى مشهور عند المعتزلة يعني. لكن هسه زي وهذا كفر يعني. الائمه بتاعنهم زي عبد الجبار القاضي وغيرهم يعني، هل معقول بيلتزموا بهذه اللوازم وهذه الاشياء كذا يعني؟ وما سبب في هذه البلايا؟ لا والله. نعم. الفلسفه هي التي يعني. جعلتهم يعني يقولوا لهذا الامر يعني، وبعدين يعني عشان انه من اجل يعني ينزه الله. يعني ينزه الله سبحانه وتعالى من نسبة الشر، من العبث كما يقولون، او من الشر، او من يعني كل ما هو يعني ما يليق بالله سبحانه وتعالى. من الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلقكم وما تعملون يعني. نعم، ربنا خلق الناس وخلق ما يعملون. نعم، الله خالق كل شيء. وبعد ذلك يسر المؤمن لليسرى. نعم، ويسر الكافر للعسرى. نعم، يقول هذا اعتقاد يعني على السنة والجماعة يعني. نعم، وظاهر القرآن يعني. نعم، بغض النظر عن اعتقاده على السنة والجماعة، لكن هذا القرآن يعني بهذا المعنى. نعم، لكنهم ما عليه حال يعني، ومع ذلك معتزلين من أهل الإسلام يعني. هذه من أكبر المشكلات والمعضلات. نعم، أحسن الله إليك. كلها كلام، مش أغلبها، كلها كلام. نعم، قال نعم. ما يكون وين؟ ما قرأ. نعم، فإن المقام هنا مش؟ فإن المقام كما نقل ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضا، قال فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئا. ثم قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته، وله الحكم، أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته، وإليه ترجعون، أي جميعكم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.

أي لا أي أي لا يثقل حملها، لا يثقل لا يثقل حمل ليثقلوا، هو كلامك صح ليثقلوا. نعم نعم لا حملها الفئام من الناس يعني لا يستطيعون يعني نعم أيوه. لكثرتها. قال الأعمش عن خيثمة: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود، كل مفتاح مثل الأصبع، كل مفتاح عليه خزانة على حدته، فإذا ركب حملت على 60 بغلا أغر محجلا، فقيل غير ذلك والله أعلم. وقول وصف الله سبحانه وتعالى يعني المفاتيح هذه بخلاف الخزائن، يعني إذا كانت المفاتيح يعني ما يستطيع حملها يعني العصبة، إذا الخزائن تكون هذه يعني شيء آخر يعني. نعم هذا هو المقصود يعني. مفتاح مفتاح مفتاح مفعال أصلا. هاي اسمها له. وما يعني هي ما كبيرة ثقيلة. نعم. هي كثيرة. كثيرة. هكذا. أيوة. أنا المفهوم يعني كأنها هي ثقيلة يعني مفتاح قال الله. نعم. المفتاح الواحد لكن هي مفتاح عادي يعني. مفتاح عادي أيضا. هي كتار شديد. أي كثير. كثيرة اللي ما من شاله. نعم. عصبة الناس يعملوها. مفتاح نعم. مفتاح. وقوله نعم مفاتيح. وقوله: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه، فقالوا على سبيل الإرشاد أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه. عند صالح صالح وحسن عظه فيما هو فيه صالح قومه، فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه، يعنون لا تبطر بما أنت فيه من الأموال، إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس: يعني المرحين. وقال مجاهد: يعني الأكثرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وقوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ألا تنس نصيبك من الدنيا، أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة. ألا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى خلقه كما أحسنه إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تكون همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله، إن الله لا يحب المفسدين. في قول آخر في فلا تستنى نصيبك من الدنيا العمل الصالح كذا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. والإنفاق ذاته يكون يعني من باب الصلاح، ما يقصد به مجرد الإنفاق يعني، وأحسن كما أحسن الله إليك يعني أحسن للعباد. نعم نعم يعني ممكن يحتاج من يقول يعني أو من يرجح هذا، يحتاج إنه يعني الناس لا يحتاجون وصاع على دنياهم أصلا، حريصين يعني يعني لا ينسون نصيبهم من الدنيا أصلاً، إنما ينسون نصيبهم من لكن ما عدل ربنا سبحانه وتعالى يعني أوصاهم حتى في الدنيا يعني يكون من باب بصراحة يعني ما يفسد فيها هي ذاتها بنفسها يعني، إذا ما عرف صلاح الدنيا أيوه. وعمارتها ما حيفسد يعني نعم. ممكن برضه ما ينقضح في نفسه يعني إنه يعني موسى يريد إنه يحرم من ماله نعم إنه مالك ما محروم منه لا لا محروم منه أيوه ما هو ظاهر الآيات يعني نعم والظاهر انك انت كلما انت يعني عرفت الحلال وعرفت الحرام وعرفت الامور يعني بتنتفع من المال. نعم تنتفع من المال. آه نعم جورك مش الحديث هذا. نعم ايوه ما زيادة بيان يعني. نعم نعرف نعم ان ربك عليك حقا و... اه صحيحه. نعم ايوه اي اي نعم اي لكن ده حديث سلمان هو ما حديث ابن عمرو مشابهات هم قصتين لكن هاي سلمان ابو الدرداء هاي باقر ابن عمرو هاي ما اشبه لكن ده لفظ ابو سلمان لفظ بتاع سلمان ده لكن معنى عام يعني. نعم وهناك قال له لابن عمرو قال له لا تفعل فذاك ان فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك. نعم لكن هنا قال لي صدق ما ذكر هناك ربك. لا لا هاي ربك ذكر في حديث سلمان. نعم نعم كويس ان شاء الله انت فيدنا بها ان شاء الله. قال نعم واحسن كما احسن الله اليك قريت انا. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون واشد منه قوه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنهم المجرمون. أقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه أرشده الخير قال إنما أوتيته على علم عندي أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون لأن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه فته لي فتقديره إنما أعطيته لعلم الله فيا أني هذا كقوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه من نعمة منا قال إنما أوتيته على علم أي على علم من الله بي. وكقوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أي هذا أستحقه. وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أوتيته على علم عندي أي إنه كان يعاني علم الكيمياء وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. قال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرا. وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال وجهل وضلال وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة وهو كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون. فأما ما يجريه الله تعالى من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن لكن هذا ليس من قبيل الصناعات إنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات فاختياره وفعله كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله أنه سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه ورأى ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاه إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرها. وصحيح يعني لكن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى يعني إثبات يعني إسناد صحيح المتصل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لو كان هو يعني أولى وأحرى بذلك من غيره يعني حالة المحالات إلى أعيان وجائز بحق الله سبحانه وتعالى من باب المشيئة لكنه هذا ليس يعني مما يجري به العمل عند الناس ولا الصالحين ولا الأولياء فإذا كان الأنبياء لا يفعلون ذلك وذلك يعني السياق يعني أوضح مسألة قارون يعني كان يعني يظن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا المال لما له أهلية عند الله يعني لا كما يفهم الناس أنه عنده كيمياء ولا فيزياء ولا

وقال الحافظ أبو يعلى المعنى ظاهر يعني حصل يعني نعم. وقال الحافظ أبو هذا في أحمد بهذا اللفظ في أحمد لكن أصله في فوق في مسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معلى بن منصور قال أخبرنا محمد بن مسلم قال سمعت زيادا النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر شكر في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال رأيت شابا في مسجد نجران فجعل تنظر إليه وتعجب من طوله وتمامه وجماله فقال ما لك تنظر إلي فقلت أعجب من جمالك وكمالك فقال إن الله لا يعجب مني استغفر الله العظيم قال استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة قال إلا بالله قال فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب. عجائب صحيح العجائب الغريبة كلها عريضة عنده كتاب قريب يعني. وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى واختلف في سببه فعن ابن عباس والسدي قال إن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا فلما قالت في الملأ ذلك لموسى عليه السلام أرعد صح؟ أرعد من الفرق وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال أنشدوك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وفعل كذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت فقالت أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره انت تصلح غير كتاب يا مولانا أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك وماذا كان فهم إن شاء الله. وقيل إن قارون لما خرج انت تصلح غير كتاب المشكلة وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة فمر في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه فدعه موسى عليه السلام وقال ما حملك على ما صنعت قال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لتخرجن فلا تدعون علي لنخرجن عندكم من نون ولئن شئت لنخرجن فلا ندعون كويس ولا كيف فلا تدعون انت يعني نمرك سوا وانت تدعو علي اي نعم ولئن شئت لنخرجن فلا تدعون علي وادعو عليك فخرج قارون في قومه فقال موسى تدعو او ادعو انا قال بل أنا أدعو فدعا قارون فلم يجب له ثم قال موسى أدعو قال نعم فقال موسى اللهم مور الأرض أن تطيعني اليوم فأوحى الله إليه أني قد فعلت فقال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم قال فأقبلت بها حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة وقال قتادة ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة وقد ذكرها هنا وقد ذكر هنا إسرائيل ذكر مثلا عندي ذكر وقد ذكرها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحة وقوله فما كان له من هو بيجيب الحجر يعني كذا كذا عشان يعرفوه الناس المقربة شوية كذا أي قريب قريب يعني كان هي ذاتها يعني غريبة غريبة نعم حقة الشبر هذا أيوة ربنا قال كذا موسى ما عنده دخل في هذا يعني أي نعم وفي رواية أخرى يعني قال يعني كلما يعني أخذت الأرض يعني يستغيث بموسى إلى أن أخذته قال لو استغاث به يعني لا أخذته أي نعم ربنا قال كذا لكن كلام مو صحيح يعني نعم ممكن أي لا ولا راضين سبعة يعني في ناس منكرين يعني راضين هذه السبعة يعني لكن راضين سبعة يعني روايات متفقة كثيرة وظاهر القرآن أنها سبعة يعني نعم من الأرض مثلهن أي مثلهن لكن هو ما يثبت مسألة أنه فيها أنبياء وخلق لا لا ما في هذا كله اختلاق العلماء الكلام يعني نعم هو جايب منه بأسانيد عن ابن عباس ما كلها ما صحيحة معلولة اختلق نعم أيوة اختلق ومعلولة نعم قال وقوله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أي ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه ولا حشمه ولا دفع عنه نقمة الله وعذابه ونكاله ونكاله به ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه فلا ناصر له لا من نفسه ولا من غيره أي والله وقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس والله الله رحمهم بس أي والله أي الذين لما رأوا في لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فلما خسف به أصبحوا يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه وعن عباده فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع له الحكمة التامة والحجة البالغة هذا كما في الحديث المرفوع يعني ابن مسعود قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب مشهور جدا هذا الحديث قال لولا أن من الله علينا لخسف بنا أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به لأن وددنا أن نكون مثله وإي كأنه لا يفلح الكافرون يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافر عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى هاهنا ويك أن وقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن ولكن خففت فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم وهذا القول ضعفه ابن جرير والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن والكتابة يعني وي حذفت اللام أي نعم وحذفت اعلم نعم وبقت ويك وضمت في أن نعم وصارت كلمة واحدة هكذا معنى كلامي مش شيخ هذا المعنى هو قال والكتابة أمر وضعي اصطلاحي والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم وقيل معناها ويكأن ألم ترى أن هذا الذي عليه أكثر الناس يعني. نعم ألم ترى أنه ألم ترى أنه قاله قتادة وقيل معناها وي كأن ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه وكأن بمعنى أظن أو أحسب قال ابن جرير وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى ألم ترى أنه واستشهد بقول الشاعر سألتني الطلاق إن رأتني قل مالي وقد جئتماني بنكري ويك سألتاني الطلاق إن رأتاني قل مالي وقد جئتماني بنكري ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضري هكذا الله المستعان من زمان من أول من الله خلق الدنيا أيوه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء

ونفع. الله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله عليكم وبارك فيكم، نفع بعلمكم. نهاية المجلس، نهاية المجلس الثاني والعشرين بعد المئة في في أوائل سورة، وقفنا عند أوائل سورة العنكبوت مشكلة. وتستأنف هذه المجالس بحول الله وقوته وتوفيقه بعد الشهر الكريم، بعد شهر رمضان بحول الله تعالى، نسأل الله أن يعين على ذلك. جزا الله شيخنا ومولانا مساعد خيرا على جهده معنا وعلى تفرغه لنا، وأن ينفع بعلمه وأن يبارك في أثره في الدنيا والآخرة. آمين. والجميع إن شاء الله تعالى.